السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هنخلص الشاسة بحيث الأسبوع اللي جاي نبدأ بإذن الله النيلة الطلبي. إحنا قلنا جزء بسيط جدا في النيمونيا اللي هي مايكوبلازما نيمونيا. المايكوبلازما أورجانيزم ضعيف جدا بيحصل في سكون الشامل الأكبر عشان بيحتاج في كلوز كونتاكت. طبعا كل الكلاسز بيبقى فيها اوفر كراودنج فسهل قوي يحصل فيها كونتامينيشن. المايكوبلازما نيمونيا زيها زي اي نيمونيا. الفرق في حاجتين بس نعمل استرس عليهم اللي هما مكتوبين في الورق، اللي هي هذا النوع من النيمونيا ممكن يحصل ان يكون حاجه اسمها كولد انتي بوديز. وكلمه كولد انتي بودي معناه ان الانتي بودي ده بيبقى اكتيفيتد في درجه حراره اقل من 37 درجه مئويه. يعني اي حاجه تعمل هايبوثيرميا للعيل الانتي بودي ده هيبقى اكتيفيتد. الكولد انتي بوديز ده هي بتعمل اوتو اميون هيموليتيك انيميا. يبقى هنا اذا سئلت في الشفا واحد جالك بنيمونيا ومعاه اوتو اميون هيموليتيك انيميا تفكر في اي انواع النيمونيا؟ هتفكر في المايكوبلازما. يبقى هنا اكثر نوع نيمونيا يحصل معاه اوتو اميون هيموليتيك انيميا هو مين؟ المايكوبلازما. ده اول نقطه. مش كده وبس، انت تقول له برضه ممكن يكون كان فايرال نيمونيا، لان بعد الفايرال نيمونيا ممكن يحصل اي اوتو اميون ديس اوردر من ضمنها اوتو اميون هيموليتيك ايه؟ انيميا. يبقى استقلت من الشفا وواحد جاله نيمونيا وبعديها جاله هيموليتيك انيميا، اقول له يا اما تكون مايكوبلازما يا اما يكون فايرال نيمونيا وحصل بعدها اوتو اميون ديس اوردر من ضمنها اوتو اميون هيموليتيك انيميا. الحاجة الثانية السبيسيفيك دراج ثيرابي اللي هيعالج المايكوبلازما لا هو البنسلين ولا الثيرد جنريشن ولا الانتي فايرال. السبيسيفيك دراج ثيرابي اللي هو الاريثرومايسين او الجنريشن بتاعته كلاريثرومايسين ايا كان هذه المجموعة. ده اللي احنا عايزين نعرفه فقط في المايكوبلازما نيمونيا. في مشاكل؟ النهارده بقى هنتكلم على موضوع هام جدا في الاطفال، يخص الاطفال تحديدا ولا يخص البطنة، اللي هو الاكيوت برونكيولايتس. البرونكيولايتس is the most distressing disease في الاطفال. اكتر عيل هتلاقي عنده severe respiratory distress هي البرونكيولايتس. بس عايز انوه لنقطة مهمة قوي الناس اللي معاهم المجلة. البرونكيولايتس المجلة بتاعت المراجعة، البرونكيولايتس مكتوبة في المجلة بصفحة 24 في المجلة اكيوت برونكايتس، ده خطأ املائي، هي برونكيولايتس. يبقى في المجلة صفحة 24 مكتوب ان هي اكيوت برونكايتس لكن هي برونكيولايتس. هنا جاي بيقول لي هل في ديفرنس بين كولد انتي بوديز اند كرايو جلوبولينيا؟ الكرايو يعني حاجه مجمده، جلوبولين ايا كان بقى نوع، دي حاجه ودي حاجه، دي مختلفه. كرايو جلوبولينيا دي حاجه مختلفه تماما عن الكولد انتي بوديز. الكولد انتي بوديز تعتبر نوع من انواع الكرايو جلوبولينيا، لكن الكرايوجينيا ده تايتل كبير يعني تحكي اسامي ومسميات كثيره جدا. بعد كده بقى ماذا يحدث في الاكيوت برونكيولايتس؟ عشان نفهم هنبص على الامبريولوجي. احنا عندنا اللي انا رسمه في الرسمه اللي قدامكم ده، هي راسم خط اسود بره، الخط الاسود ده دي السيروزا، والخط الازرق اللي جوه اللي هي الميوكوزا، وان بتوين في خطوط حمراء مائله دي الماسكيروزا. الجزء اللي فيه الازرق والاحمر والاسمر الاسود ده اللي انا رسمه ده لسمول برونكس، يعني اكبر جزء في البرونكس. السمول برونكس في الامبريولوجي بيطلع منها بادنج، يعني جزء كده بارز. البادنج ده عباره عن تو لايرز بس، زي ما انتم شايفين هنا ازرق واسود، اللي هو عباره عن ميوكوزا وسيروزا. الجزء اللي حصل البادنج ده بيطلع زي بروسيس كده او انبوبه. الانبوبه دي نهايتها تتنفخ، تقوم مكوناني الالفيولاي. والجزء اللي هو ماسك في السمول برونكس ما بيتنفخش، يكون لي حاجه اسمها تيرمينال برونكيول. يبقى التيرمينال برونكيول اللي هو الجزء ده والالفيولاي هم اصلهم حاجه واحده. كويس؟ الحاجه دي بتتكون من تو لايرز، ميوكوزا وسيروزا. طيب لو جينا بصينا ساعه الولاده اكبر، هنلاقي ان الالفيولاي بتقوم ب 10% من الجاز اكستشينج ميكانيزم، ايفن اقل من ذلك. يبقى على الناس تقول 5% بس، احنا نقول 10% من الجاز اكستشينج ميكانيزم بيتم فين؟ في الالفيولاي. لكن التيرمينال برونكيول في الاطفال حديث الولاده بتقوم ب 90% من الجاز اكستشينج ميكانيزم. يبقى انا عندي دلوقتي 10% من عمليه الجاز اكستشينج ميكانيزم بتتم فين؟ في الالفيولس، و90% من الجاز اكستشينج ميكانيزم بتتم في التيرمينال ايه؟ برونكيول. الكلام ده امتى؟ افاز. طيب ملاحظين هنا في هذا التوقيت اللي هو افاز ان التيرمينال برونكيول زي ما حضراتكم شايفينها اخبارها ايه؟ طويله وضيقه. كويس؟ رفيعه يعني، طويله ورفيعه. لكن اللي بيحصل مع نمو الطفل، لاحظ الاتي، ان التيرمينال برونكيول كل ما الولد يكبر كل ما التيرمينال برونكيول تقصر وتوسع لحد ما يصبح هذا الشكل فوق سنتين. يبقى هنا ده ادبيرس التيرمينال برونكيول طويله ورفيعه، لكن تبدا تقصر وتوسع لحد ما يصبح هذا الشكل عند عمر فوق ايه؟ فوق سنتين. لكن ادبيرس كانت كده مش كده وبس، الوظيفه بتاعتها نفسها هتتغير. ازاي؟ بعد عمر سنتين هنلاقي 95% من الجاز اكستشينج ميكانيزم يتم في الالفيولاي و5% في التيرمينال ايه؟ برونكيول. يبقى هنا اصبح هنا 95% من الجاز اكستشينج في الالفيولس و5% فين؟ في التيرمينال برونكيول، يعني وظيفتها بدات ايه؟ في ايه؟ يبقى احنا ادفيرس الترمينال برونكيول رفيعه وطويله، بعد سنتين قصيره وواسعه. طيب ادفيرس بتقوم ب 90% من الجاز اكستشينج، بعد سنتين بتقوم ب 5% من الجاز اكستشينج. كلمه برونكيولايتس means inflammation في التيرمينال برونكيول، تعني ان حصل انفلاميشن في هذا الجزء من الايرواي اللي هي التيرمينال ايه؟ برونكيول. التيرمينال برونكيول حصل فيها انفلاميشن. لما يحصل فيها انفلاميشن الميوكوزا هتبقى كده وبس، الوظيفة بتاعتها هتروح. فخلي بالك لو واحد حصل له باثولوجي في التيرمينال برونشيول ساعة الولادة، لقينا في الحالة دي 90% من الجاز اكستشينج ميكانيزم طارد مني، لأن التيرمينال برونشيول أصبحت الوول بتاعتها انفلين، أصبحت غير قادرة على الجاز اكستشينج، 90% من الجاز اكستشينج طارد. مش كده وبس، الترمينال برونشيول لما تبقى من جوه ايديمتس هتضيق اكتر، الهواء اللي هيروح للالفيولاي هيقل، فالجاز اكستشينج في الالفيولاي هيقل، هيأثر على برضه مين؟ الالفيولاي. طيب تخيل العيان ده هيبقى ايه؟ عنده مارك ديستريس. ليه؟ لان الحاجتين المسؤولين عن جاز اكستشينج اتاثروا الاثنين بالتبعيه. لكن بعد سنتين لو واحد حصل له نفس الباثولوجي انفلاميشن في التيرمينال بيقول ايه اللي هيحصل؟ ال 5% من الجاز اكستشينج ايه؟ صار. طيب اليوم الواسعة لو حصل ايديما عمرها ما هتاثر على الهواء اللي وصل لمين؟ للأبيولاي لن تتأثر. الحالة دي بعد سنتين لو واحد جاله برونكيولايتس أو إنفلاميشن في التيرمينال برونكيول هيحصل مشكلة؟ خالص، بيبقى سايلنت انفكشن أو شوية توحة كده وتزييقة خفيفة ماثينج وبتروح لوحديها، إحنا بنشخصها أو ناس بتوع بطنة بيشخصوها أو إحنا بنشخصها بعد سنتين أزماتيك برونكايتس. حاجة خفيفة خالص. الواحد عنده شوية كحة وشوية بلغم وشوية تزييق خفيفة في صدره عشان السبب لا أكثر. لكن العيان اللي هو قبل سنتين بنلاقي العيان جاي بريسبيراتوري ستريس، الريسبيراتوري ستريس ده هيبقى مور سيفير كل ما يكون الواد أصغر ولا ما يكون أكبر؟ أصغر. ولذلك لو واحد جاله برونكيولايتس في السنة الأولى أسوأ ولا في السنة الثانية؟ في السنة الأولى هيبقى أسوأ من السنة الثانية. في الست أشهر الأولانيين من السنة الأولى هيبقى أصعب ولا الست أشهر التانيين؟ الست أشهر الأولانيين، إن كل ما كان الولد صغير كل ما كان التيرمينال برونكيول هتتأثر أكتر، كل ما كان الريسبيراتوري ديستريس هيكون إيه؟ هيكون أشد. لذلك عندنا مكتوب عندكم في الورق إن الأكيوت برونكيولايتس is the most distressing disease وهي بتحصل في الفيرست 2 years of life وهتبقى more common and more severe في اول 6 شهور من العمر. في حد فاهم؟ مش فاهم؟ طيب يبقى هنا مش هجيب سيره البرونكيولايتس خالص بعد سن كام؟ سنتين. لكن هي موجوده فقط قبل عمر سنتين. دي مشاكل. طيب ماذا يحدث في الاكيوت برونكيولايتس؟ لما بيحصل عندي انفلاميشن في الايرواي، قلنا الولد هو اي انفلاميشن بيحصل في الايرواي الفيرست مانيفستيشن هيبقى ايه؟ هيبقى كف. الولد هيبدا يكح. طيب ممكن الاقي بلغم بس خفيف خالص، تمام؟ ممكن اكسبكتريشن بس الكميه خفيف. طيب مش كده وبس، العيال دول هيبقى اهم حاجه عندهم السبير تسمية أو respiratory distress. إيه الولد يدخل مني في cyanosis sorabit. النقطة الثانية، إحنا عندنا إيه السبب اللي هيعمل الكلام ده؟ لسه هتكلم. السبب اللي بيعمل الكلام ده غالباً فيروس، وأشهر الفيروس اللي هو respiratory syncytial virus لوحده 50% من الحالات، لكن ممكن بقى influenza virus، ممكن influenza virus، ممكن الميزس، ممكن المايكوبلازما تعمل. طيب مشكلة الفيروس ايه؟ ان الفيروس بيجي عن طريق دروبلت ايه؟ انفكشن. فالعيان اللي هو عنده برونكيولايتس الدروبلت تقول لك الواد من يومين ثلاثة قاعد يرشح ويعطس وعنده كحة كده خفيفة، فكرته دور برد ايه؟ عادي، وده فيان كده بسيط، الحرارة ما بتزيدش عن 38.5 39 ان كثرت. طيب بعد كده فوجئت ان الولد بدأ يحصلوا ايه؟ بدأ الكحة تزيد، بدأ الكحة ممكن معاها رغم لكن مش كتير، الولد استرست جامد، وممكن الولد ايه؟ يزرق. بس مشكلة الفيروس في ايه؟ ان هو لما بينزل وهو نازل في الاير واي بيعمل اريتيشن للباراسيمباثيتك زي ما احنا قلنا، فهو لوحده يعمل ايه؟ برونكوسباز. فهو هيعمل برونكوسباز في السمول والميديم سايز بايه؟ برونكس. السمول والميديم سايز برونكس هيحصل فيهم برونكوسباز. لما يحصل عندنا هنا في السمول والميديم سايز برونكس برونكوسباز، في الحالة دي الولد هيبدأ الأم تسمع الولد بيزين عنده إيه؟ ويز. وأنا نفسي هسمع الويز audible sound، مش كده وبس، هحس الويز على إيه؟ على chest wall كبلبل إيه؟ sound. هسمع الويز وصولة سيبلان ترونكاي بإيه؟ بالسماعة. مش كده وبس، البرونكس أو السمول airway بقت ضيقة، الهواء وهو خارج هياخد وقت ايه؟ طويل. يبقى الولد ده هيبقى عنده فيزيكولار بريزنج ولا هارش فيزيكولار؟ هارش فيزيكولار بريزنج. مش كده وبس، الهواء اللي رايح للالفيولاي قليل، يبقى الاير انتري عندنا هيبقى هنا ايه؟ ديمينش. مش كده وبس، البرونكوسبازم لما بيحصل هيبدا يعمل لي حاجه زي اللي تشيك ايه؟ بان. الهواء يدخل الالفيولاي وما يخرجش، ألم يدخل وما يخرجش، الألفيولاي هنا هتبقى إيه؟ هايبر انفليتد. لما الألفيولاي تبقى هايبر انفليتد في الناحية الشمال والناحية اليمين، هلاقي الولد ده عنده بارد شيست أو هايبر انفليتد إيه؟ شيست. لما يكون عندي بارد شيست أو هايبر انفليتد شيست، التراكية هتتأثر، هلاقي التراكية إيه؟ سنترال، بس في ليميتيشن أوف إيه؟ اوف موفمنت. مش كده وبس، البركشن هلاقي فيه هايبر ريزونت، لان ده هوا ايه؟ بزياده. هنا مشكله الفيروس ان اي فيروس بيعمل رابيد سبريدنج اوف انفكشن، فممكن الفيروس نفسه الموجود هنا في التيرمينال برونكيول يؤثر على بعض الالفيولاي، فيعمل لنا شويه انفلاميشن فين؟ في الادجاسنت الفيولاي، يعمل لي البيولر رياكشن، يبدا العيان يجيله بنيومونايتس. كويس، الفيروس نفسه عمل شويه انفلاميشن في الوول اوف بعض الالفيولاي اللي حواليه. لما بعض الالفيولاي، مش كل الالفيولاي، اتاثرت بالفيروس، في الحاله دي الوول دي اصبحت ايه؟ الالاستيك. لما هي اصبحت الالاستيك في الحاله دي انا ممكن اسمع على الولد فاين ايه؟ فاين كريبيتيشن. الكلام واضح؟ ليه؟ لان عنده شويه نيمونيك رياكشن حوالين بعض الايه؟ التيرمينال برونكيول. في مشاكل؟ طيب، يبقى هنا بقى لما نيجي نقول ان البرونكيولايتس، عشان الناس اللي جايه متاخره، كومن في اي مرحله عمريه؟ كومن امتى؟ اول سنتين. هتبقى مور سيفير امتى؟ في اول ست شهور من العمر. وفهمنا ليه؟ طيب بعد كده ايه سبب البرونكيولايتس؟ انفلاميشن في التيرمينال برونكيول اللي بيعمله غالبا فيرال انفكشن. ايه الموست كومن فيروس؟ ريسبيراتوري سينسيتال فيروس 51%، لكن ممكن يكون برا انفلونزا او انفلونزا فيروس، ممكن يكون الميزلز فيروس، ممكن يكون الادينو فيروس، وممكن تكون المايكو بلازما. ده الايتيولوجي. بعد كده الكلينيكال بيكتشر، الولد ده هيجي يشتكي من ايه؟ عنده هيستوري اوف ابر ريسبيراتوري تراك كاتارال سيمبتومز. قلنا تفسيرها ايه؟ لان ده فيروس دايما بره. يبقى الولد ده بقاله يومين ثلاثه عنده راينايتس، عنده سنيزنج، عنده مايلد او لو جريد فيبر، لكن قد تصل الحراره ماكسيمم 39 ايه؟ درجه. بعديها الفيروس وصل لهذا المكان، بدات الام تلاحظ ان الولد بدا يجيله ايه؟ سيفير كف. ممكن يبقى معاه اكسبكتريشن، ممكن يبقى معاه ديسنيا، ده لازم يكون في ديسنيا. مش كده وبس، بدات تلاحظ الولد يجيله ايه؟ ويز اند الكتاب ابني ممكن الواد يديله ايه؟ سنترال سايكوسيس. تعالى بقى نعمل له انتمينيشن. بالانتمينيشن بعمل ايه؟ انسبكشن. بالانسبكشن بدي كومنت على كام حاجة؟ ثلاثة. اول حاجة الواد هيبقى عنده سايز اوف ريسبيراتوري ديستريس ولا عنده ايه؟ هي سايز اوف ريسبيراتوري ديستريس تاكيبنيا وركينج الى ديزاين انتركوستال سبكوستال ريتراكشن، وممكن الاقي جانتنج لو في البيولر باثولوجي، وممكن الاقي سيالوس. طيب بعد كده الموفمنت هلاقي عندي ليميتيشن اوف موفمنت اوف ذا تشست ايه؟ بايلاترال. النقطة الأخيرة في الانسبكشن اللي هي يا ترى في بلج ولا ريتراكشن؟ هلاقي بلج ناحية واحدة ولا ناحيتين؟ ناحيتين، اللي احنا بنقول عليه هايبر انفليتد شست أو بارل شست. بعد البلبيج أسف الانسبكشن بنعمل إيه؟ بلبيشن. في البلبيشن بدي كومنت على كام حاجة؟ ثلاثة. أول حاجة التراكية سنترال. لما احط ايدي على صدر العيان ممكن احس بالفابول ويز كويس او بالفابول ايه؟ رونكاي. سببه ايه؟ البرونكوس فاز. بعد كده التي بي اف هي صحيح بايلاترال ديمينيش لكن ما بيجيبش سيرتا لان احنا قلنا دي كومباراتيف ايه؟ ساين. بعد كده نعمل بركشن. توقعاتكم البركشن هلاقي في ايه؟ بايلاترال هايبر ريزونانت تشست. طيب تعالى بقى اتكلم على الاوسكالتيشن. ثلاث حاجات الاير انتري بايلاترال ولا يونيلاترال. النقطه الثانيه البريث ساوند هارش فيزيكولار. الادفنتيشن ساوند بتاع البرونكوس باز هسمع سيميلار ترونكاي، وبتاع النيمونيك رياكشن هسمع فاين ايه؟ كريبيتيشن. طب احنا خدنا حاجه زي كده اخر المحاضره اللي فاتت، واحد كان عنده سيبلنت رونكاي وعنده فاين كريبيتيشن وكان برضه في جرانتنج زي ده بالظبط اللي هي الفايرال نيمونيا. بتيجي تتسال في الشكوى وتحديدا بتسالها الاستاذه الدكتوره حتى عند الجواب تقول لك لو جالك واحد عنده برونكيولايتس وواحد عنده فايرال نيمونيا، انا عايز في حاجه واحده بس تفرق ما بين فايرال نيمونيا وما بين اكيوت برونكيولايتس. سمعتكم قالت لي كده اذا كنت فايندينج فعلا اللي هو المين دايجنوستيك ان انا اعمل ايه؟ بركشن. في الفايرال نيمونيا هلاقي ايه؟ هلاقي بابلز، لكن هنا هلاقي في هايبر ريزونانس. شوف الدنيا منوره ازاي ان احنا فاهمين. طيب بعد كده العيانين دول خلصت الكلينيكال بيكتشر، اتكلم على ايه؟ كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل لهم؟ اول حاجه يجي لهم ريسبيراتوري فيلير ولا لا؟ فإذا حصل ريسبيراتوري فيلير في أي موضوع في الشيست خدتوه ده أكتر واحد يجيله. الحاجة الثانية ممكن يجيله هارت فيلير، إيه سبب الهارت فيلير هنا؟ حاجتين أساسيين. أول حاجة فايرال مايكاردايتس، الحاجة الثانية السيفير هايبوكسيا. بس أوعى حد يجيله يكون كوربا المونات. عارف ليه؟ الكوربا المونات جبت سيرتها في الأسفل. واحد يقول ده هايبر انفليتد الدولاي ضغطنا على البلمونري كاميرز البلمونري هارت بريشر يزيد الواد يجيله كور ايه؟ بلمونات. الحاله دي اكيوت. الواد ده يا اما يعدي منها بسرعه يا اما يموت، مش هيقدر يعيش عشان يجيله ايه؟ كور بلمونات. يبقى هنا يا فايرال يا اما نتيجه سيفير هايبوكسي. طيب بعد كده عنده هايبر انفليتد الدولاي زي الاسم ممكن يحصل له ايه؟ انفيزيبيتاس كل ويتفرقع فيجيله نيومو ثوركس، يجيله نيومو ميدياستاينر، ممكن يحصل سيرجيكال ايه؟ انفيزيبيتاس. في مشكلة؟ طيب بعد كده كومبليكيشن هنعمل انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن اللي هتعملوها هنا؟ شست اكس راي. هتتوقع في شست اكس راي ايه؟ هايبر انفليتد لانج نوت جاز، عنده هايبر انفليتد ايه؟ لانج. طيب بعد كده نعمل سي بي سي ولا ما نعملش؟ نعمل. تتوقعوا التوتال كاونت هنا اخباره ايه؟ عالي، بس معظمه ليمفوسايتس ولا نيتروفيل؟ ليمفوسايتوزس. نعمل بلاد جازز ولا ما نعملش؟ نعمل بلاد جازز. ليه؟ عشان هتلاقي بيكون دخل مني فين؟ ريسبيراتوري فيلير. لو لقيت البي اتش اقل من 7.2، البي او 2 اقل من 50، السي او 2 فوق 60، يبقى الولد عنده ريسبيراتوري فيلير. السبب فيروس، يبقى لازم اعمل فيرال ماركر او فيرال ايزوليشن، وبنعمل سبيوتم كالتشر لو انا شاكك في سكندري باكتيريال انفكشن. في مشاكل انا ما بكتبش ليه؟ لان خلاص السكيلتون انا متاكد دلوقتي ان هو لازق في دماغه. في مشاكل؟ طيب فاضي ليه دلوقتي؟ نعالج بقى عشان نخلص. الواد ده محتاج يدخل المستشفى؟ لحد عنده شك؟ فلازم يدخل. مفيش واحد يعالج برونكولايتس في البيت ابدا ولا في العياده عندي. لازم يوديها المستشفى. في المستشفى يدخل ياخد ايه؟ كريسيبين، اكسجين، هدي له اكسجين ثيرابي، بعد كده اي بي فلويد قد ايه؟ 200 محاليل، بعد كده اعالج السبب. هو ايه اللي دخله برونكيولايتس؟ مخ كومن فيروس، يبقى ندي ريبا فايرين، مكتوب عندكم خطا روتا فيروس، معلش خطا مطبعي، ريبا فايرين. معرفش بصراحة ازاي كتبت روتا فيروس، سبب ان انا كنت سرحان. يبقى هنا الريبا فايرين هو كانتي فايروس اللي بوست كومن. لكن لو السبب مايكوبلازما، انا قلت المايكوبلازما ممكن تعمل 90 مايكوبلازما دلوقتي لازم عامل اول اريثرومايس. طيب عرفت السبب نعمل ايه؟ سيمتوماتيك تريتمنت. الوقت تبقى شادينه انتي فايروس، عنده برد ما اديله بيوكوليتيك و اكسبكتورنت. بس لاحظ ان الواد عنده برونكو سبازم. البرونكو سبازم بفكه ازاي؟ اقوم اديله برونكو دايليتور. في بعض الناس يقول لك ما انا حسن الايديمه كمان اللي موجوده ديت اديله كورتيكوسترويد. انا كاتب عندكم كده في الكورتيكوسترويد ان عندنا بعض الناس قد يعترض عليه ان الكورتيكوسترويد يقول لك هتنشط الفيرال انفكشن. كويس؟ فبالتالي في كونتروفيرسال. ليه؟ بعض الناس موافقه وفي بعض الناس ايه؟ مش موافقه. بس لازم اقول واقول هذا الكلام ان الكورتيكوسترويد سام اوف ذا اوثر ريكومند ان انا ادي ايه؟ كورتيكوسترويد، لان اللي عنده سيفير ديستريس هيقلل الاديمه في التربينال ايه؟ برونكيو. الكلام ده واضح؟ طيب الواد عنده هارت فيلير اعالج الهارت فيلير، دخل في الريسبيراتوري فيلير ادي ميكانيكال او اعمل ميكانيكال ايه؟ فنتليتور. البرونكيولايتس فيها مشكله؟ فيها مشاكل؟ قول لي ايه المشكله وانا بعيد تاني. فيها مشكله؟ فيها مشاكل؟ طيب بعد كده بقى برونكيتس. خلاص هتروح تحط البطنة هترجعها بسرعة وهي في الحقيقة تنمي بتوع البطنة ما تكملهاش قوي في الأطفال. البرونكيتس عبارة عن persistent cystic dilatation of the bronchi. سواء small أو medium sized bronchus حصل فيها dilatation، بعد كده stagnant secretion جوه هذه ال dilated bronchus. stagnant secretion بدأ يحصل فيها super added infections فأصبحت infected secretion. أصبح ال small bronchus أو medium sized bronchus أكنها مايكرو ابسيسز مليانه انفكتد سبيوتا. الاحمر ده اللي هو الانفكتد سبيوتا اللي اتجمع فيه الاير واي. عامل زي مايكرو ابسيسز. Thank you. استدلنا زمان في التكنولوجي قالولكم ان البرونكايتس يوجوالي بايلاترال اند بيزل. يوجوالي برونكايتس تبقى بايلاترال عن ناحيتين والبيزل يعني واخده اللور نوز. لكن هذا لا يعني ان ما تكونش ريلاكتر، ممكن تبقى يون ريلاكتر لو في فوكال كورس. هذا لا يعني ان ما تكونش في الابر لوب، قد تكون في الابر لوب اذا كانت لوكالايز في الابر لوب نتيجه لوكال كورس. لكن موست كومن البرونكايتس هتلاقيها بايلاترال اند ايه؟ اند بيزل. طيب يا ترى ايه سبب البرونكايتس؟ لو جينا بصينا لسبب البرونكايتس اول حاجه كونجنتال. والكونجنتال نوعين، نوع ايزوليتد بمعنى ان طفل مولود كده عنده السمول برونكس او الميديان سايز برونكس دايليتد بطبيعتها، فبدا يحصل فيها استاجنانت سكريشن وحصل عليه سكندري انفكشن. ودي غالبا هلاقيها يونيلاترال وليس بايلاترال، وقد تكون في اي لوب من ضمنهم قد يكون مين الابر لوب. هتلاقي حته كده لوكالايز برونكايتاتيك تشينجز، يا اما تكون جزء من الاموتايل سيليا سيندروم او كارتاجينال سيندروم. في بعض الناس ممكن يبقى مولود عنده السيليا ما بتتحركش، الموتايل سيليا. واحد يقول طب السيليا دي بتعمل ايه؟ قالوا لنا تمام في الفيسيولوجي ان حركه السيليا دي بتساعد على الدرينج او الموفمنت اوف سكريشن من الاير واي عشان تطلع ايه؟ السكريشن. نتيجه عدم حركتها هيبدا يحصل استاجنال سكريشن في الدوميننت لوب اللي هم مين؟ اللور لوبز. يحصل عليها سوبر اديت انفكشن تدخلي فين؟ في برونكايتاتيك انشينجز. الناس دول ما بيبقاش عندهم برونكايتس بس، بيبقى عندهم كرونيك ساينوسايتس. الكرونيك ساينوسايتس دي اكتر حاجه بتتاثر البراندر ايه؟ ساينوسس. ليه؟ لان البراندر ساينوس الفتحه بتاعتها ضيقه وطويله، فمحتاجه السيليا عشان تحصل لها جود ايه؟ درينج. فبالتالي لما السيليا ما بتبقاش بتتحرك عندهم مش هيحصل جود درينج لكل ساينس، واهمهم البرانتال ساينس. يبدا يحصل استاجنت سكريشن جوه الساينس، يبدا يحصل عليها انفكشن يجيله كرونيك ايه؟ ساينوسايتس. خدته زمان السنه اللي فاتت في الاي جي تي، لما واحد تلاقي عنده ساينوسايتس بتلاقي الساينسز الاير اللي موجود جواها مش موجود. ليه؟ لان مليانه انفلاماتوري ايه؟ سكريشن. لذلك الولد ده لو صورته سكال اكس راي هلاقي عنده ابسنت برانتال ايه؟ اير ساينس. النقطه الثانيه ان احنا عندنا الهارت زي ما اتكلمت في الكارديولوجي. اصل الهارت كان وضع ضيق كده، الابيكس والهارت على الناحية اليمين، الإيبكس كانت على ناحية إيه؟ اليمين، اليمين. الكاردياك تيوب حواليها سيليا. السيليا دي لما بتتحرك تخلي الكاردياك تيوب تلف. لما تلف تصبح الإيبكس إيه؟ شمال. طب الولد عنده سيليا ما بتتحركش. في الحالة دي هلاقي عنده الهارت مش هيلف. تلاقي عنده أيزوليتد إيه؟ ديكستر كارديا. لذلك عندي في الكارتاجينال سندروم كام حاجة؟ ثلاث حاجات. الناس دول هتلاقي عندهم isolated dextrocardia، هلاقي عندهم chronic sinusitis especially frontal sinusitis. الحاجة التالتة عندهم bronchiectatic changes. في مشاكل؟ يا إما المشكلة تكون acquired، ما هياش حاجة congenital. إيه acquired glucose؟ قال لك أول حاجة أي chronic infection في respiratory tract ممكن يعمل bronchiectatic changes. ليه؟ لأن أي chronic infection لو حصل في البرونكس هيحصل له healing by fibrosis. لما البرونكس يحصل فيها fibrous tissue أصبحت الوول بتاعتها ضعيفة. ايه اللي يحصل؟ لما يحصل ان الوول دي تبقى ضعيفه يحصل استجنيشن، السكريشن تضغط على الوول، الوول دي توسع، يبقى البرونكس دي واسعه ومليانه ايه؟ سكريشن. اهو كده حصل ايه؟ برونكيتس. يا اما المشكله اوبستراكشن. الاوبستراكشن ده هو سببه ايه؟ يا اما حاجه في اليومن زي ما قلت في مقدمه الشست، حاجه في اليومن قفلت جزء من البرونكس فور البودي او ان سبيسيتد سيكريشنز. قلنا الناس اللي عندهم برودكتيف كارد وتديله انتي هيستامينيك هيحصل درايلس سيكريشن في الاير واي تشتغل زي الفور البودي بالظبط. يا اما حاجه طالعه من الوول نفسيه عملت اوبستراكشن زي ايه؟ التي بي ممكن يطلع الجرانيلوما بتاع التي بي طالعة من الوول بتاع البرونكس عملت ايه؟ اوبستراكشن. طيب يا اما حاجة ضغطة من بره زي ليمف نود او تيوما، يبقى حاجة ضغطت على البرونكس من بره اللي هي ليمف نود او ايه؟ او تيوما. طيب يبقى هنا السبب يا كرونيك انفكشن يا ايه؟ يا اوستراكشن. والاوستراكشن قلنا يا اما في اليومن يا اما في الوول يا اما بره حصل كومبريشن على البرونكس. الاوستراكشن ده ايا كان وسيلته بارشل او كومبليت هيعمل برونكايتس ازاي مش قضيتنا احنا دلوقتي. كويس؟ طيب المهم لما يحصل برونكايتس ايه اللي هيحصل؟ نخلي بالك بقى. نفهم بقى الباثوفيسيولوجي هيتم ازاي. الباثولوجي حصل اللور لوبس البرونكاي فيهم او البرونكاس فيهم دايليتد ومليانه ان سبيسيتد فاس او انفكتد سبيوت. الواحد عنده فص في جسمه. الولد ده هيبقى سخن ولا لا؟ يبقى عنده فيبر. الفيبر دي طول الوقت واحيانا تبقى هيبتي فيبر تعلى وترجع لو جريد، تبقى هاي جريد وتوطى تاني ايه؟ لو جريد، تكون طول الوقت تلاقي حرارته ايه؟ عاليه. لذلك العيانين دول يقول لك والله انا طول الوقت بحس ان جسمي ايه؟ دافي، واحيانا حرارتي تعلى قوي وترعش من شده ايه؟ الحراره. النقطة الثانية الولد عنده انفلاميشن في الاير واي، يبقى في كف ولا مفيش كف؟ ولا لا؟ في كف. الكف ده نتوقعه هيبقى دراي ولا برودكتيف؟ برودكتيف كف. ده مش كده وبس، ده عنده هيوج اماونت اوف سبيوت. من حتة رغم ان انا مش بجيب بلغم عادي، انا بجيب كمية كبيرة جدا. والبلغم ده تلاقيه كلرد اليلوش يا جرينش حسب الاورجانيزم اللي عامل سكندري ايه؟ انفكشن. ده دريند سبيوتر انفكتد سبيوتر، يبقى هتلاقي ريحته منتنه فيتد. مش كده وبس، هيزيد في اي وضع اون ليننج فوروردز. لذلك العيان يقول لك اصعب اوقات الصلاه عليا صلاه الصبح، لما يقوم الصبح ويصلي يقول لك انا لازم السجود ده ممكن اخرج من الصلاه. ليه؟ لان لما بيجي يسجد عشان في سجود الصلاه لما بيجي يحصل اصبح اللور لوب اعلى نقطه، يقوم يحصل كميه بص او السبيوتر ينزل بكميه كبيره، ممكن الكميه دي تخلي الكحه عنده تزيد وما يقدرش ان هو يكمل السجود بتاعه ويخرج منين؟ من الصلاه. يبقى هنا العيان بيزيد السبيوتر اون ليننج فورورز. مش كده وبس، يقول لك الكحه والبلغم ده والاعراض دي كلها بتزيد اكتر امتى؟ في الشتاء ولا في الصيف؟ في الشتاء. كويس؟ in cold weather. ليه؟ لان مع البرد الانفكشن بتاع الاسبيرات بسيستم ايه؟ بيزيد. طيب النقطه اللي بعد كده، العيال دول السبيوتم ده وهو طالع، تخيل وهو طالع بيطلع في هذا الاتجاه. اتجاه مين؟ التركية عشان يطلع بره. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل شوية من السكريشن دول يدخلوا في النورمال ايروي بتوع مين؟ بتوع الابر لوب او الميدل لوب بتاع الرايت لانج. في الحالة دي الولد وقت كده في الألغم وهو طالع ممكن يدخل في النورمال ايروي. لما يدخل في النورمال ايروي بتاع الابر لوب في الحالة دي هيحصل هنا اسبيريشن في الابر لوب، فيحصل هنا برونكو اسبازم. الأبر لوب هيحصل برونكو سبازم. لما يحصل هنا برونكو سبازم في الأبر لوب في الحالة دي هو أساسا الأبر لوب هي اللي شغاله. لما بيحصل برونكو سبازم في الحالة دي الواد يقول لك أنا عندي ديسنيا، بس الديسنيا مش جامدة، عنده مايلد إيه؟ مايلد ديسنيا مش كده وبس. وأحيانا أحس بتزييقة فين؟ في سن الواحد تبدأ أحس في الحتة دي فيها إيه؟ زيها. ممكن ألاقي ويز، والويز ده بيسمعه ويودانه في الجزء الفؤالي مش الجزء إيه؟ التحتاني. مش كده وبس. لما يحصل هنا برونكوس باز الأنفيولاي هنا هتبقى هايبر انفليتد. لما تبقى الأنفيولاي هنا هايبر انفليتد خلي بالكم عشان البرونكيتس دي اللقطة اللي فيها فيها كل حاجة. الالبولاي في الابر لوب هايبر انفليتد. يبقى في الابر لوب في ديميتيشن اوف موفمنت، لكن في بلج ولا ريتراكشن؟ في بلج. في الابر لوب لما اعمل بيركشن هلاقي ريزونانس ولا دلس؟ هايبر ريزونانس في الابر لوب. اللور لوب عندي كرونيك انفكشن. الكرونيك انفكشن ده ممكن يعمل ايه؟ انفلاميشن لبعض الالبولاي ليه؟ اللي حواليه ممكن الاقي شويه نيمونيا حواليه. شويه النيمونيا اللي حواليه دول مع الوقت يحصل لهم هيلينج باي فايبروسس، فلاقي اللور بارت فيه ايه؟ ريتراكشن. وفي دامنس ولا في بلج؟ هلاقي فيه دامنس. واداه في النيمونيك رياكشن تتوقع تحت ممكن تسمع برونكيا بريزنج ولا لا؟ تسمع برونكيال بريزنج. تسمع فايك ريبيتيشن ولا لا؟ تسمع فايك ريبيتيشن. طب خلي بالك من الرونكاي. اللور لوبس مليانه سكريشن، مليانه سكريشن. اي سكريشن تعمل لك ايه؟ سونرس رونكاي وكورس ريبيتيشن، خاصه الصبح صدره مليان سكريشن. لكن فوق في برونكوس باز يبقى الرونكاي هتبقى سيفيلنت ايه؟ برونكاي. الشيست كله في موضوع مين؟ البرونكيتس. لذلك بقى العيانين دول عندهم هذا الموضوع بيقعد سنين طويله كرونيك انفكشن. لذلك الولد ده هتلاقيه فيري توكسيك توكسيميا. اي كرونيك توكسيميا تعمل لي بروليفريشن فين؟ في النيل بيد. يقوم العيان يجي له كلابينج مع الوقت. ده عنده ايه؟ كلابينج. مش كده وبس، اي كرونيك توكسيميا ممكن تعمل امايلويدوزس فين؟ في الكدني، فتعمل له صوره من النيكروتيك ايه؟ سندروم. يبقى لما تلاقي الواد رجليه مورمه عنده جنراليز ايديما ما تزعلش. لما تلاقي الولد عنده باطنس ما تزعلش. ليه؟ عشان الامايلويدوزس بتاع مين؟ الكدني. طب من غير الامايلويدوزس البلغم ده عباره عن بروتين بيطلع كميه من البروتين بجسمه، كميه ايه؟ كبيره. تلاقي عنده هايبو بروتينيميا. واحد يقول لك طب هو هايبو بروتينيميا بس ازاي يجيله هايبو بروتينيميا هو بياكل؟ يقول لك ده عنده كرونيك توكسيميا. فبيبقى عندهم ايه؟ انوركسيا، ما بياكلوش كويس، فبالتالي بيفقد بروتين وما بياكلش كويس. ندخل مننا فين؟ هايبو بروتينيميا. الهايبو بروتينيميا هي نفسها تعمل ايه؟ لوحديها إيديما. المصيبة السوداء لو الانفكشن في الولد ذا برونكاس عنيف جدا ممكن يعمل رو اريا او ألسر. الألسر دي مع الوقت تفتح. لما تفتح ممكن الوقت وهو بيتوحى مش يطلع بلغم بس يطلع معاه ايه؟ دم. فيبدا يجيلك بايه؟ بهيموبسيس. الهيموبسيس ده يا ولاد ممكن يكون الفيرست ساين فين؟ ده واحد عنده لوكالايزد برونكايتس في الابر لوب. قال له ازاي؟ لان اللي عنده في الابر لوب برونكايتاتيك تشينجز بيحصل لها كل رينج، مفيش بقى لما كتير مش هحس بيه. لكن اول حاجه يحس بيها لما يكون هيطلع ايه؟ ويطلع دم. يبقى هنا الهيموسيس ممكن يكون الفيرست ساين لو عنده لوكالايزد برونكايتس فين؟ في الابر لوب. نقول بقى الكلينيكال بيكتشر على بعضين. واحد على واحده خالص. اول حاجه الولد ده كومبلين. موافقين الولد عنده فيفر ولا لا؟ عنده فيفر وصفناه. ممكن طول الوقت الاوبريت واحيانا تبقى ايه؟ هاي جريد فيفر. في كف. في اكسبكتريشن. وصفنا الاكسبكتريشن. كميته كتيره. يوج اماونت. كالرد. فيتنت. ريليتد تو سيرتن بوستشر اللي هو اونلينج فورورز. هيزيد امتى؟ الوينتر تايم والايرلي مورنينج. طيب بعد كده ممكن الاقي الولد عنده هيموبسيس. ممكن يجيب ايه؟ دم. لو حصل اكسبريشن في الاير وين؟ ممكن الاقي ويز. صح؟ لان عنده برونكوسبازم فين؟ في الابر لوب. كويس؟ ممكن الاقي تشاسبين. ايه سبب الشاسبين في البرونكيتس؟ مش خط بطنه؟ اول حاجه بلوريسي، لان تحت في نيمونيك رياكشن. ممكن يبقى عنده هنا دراي بلوريسي. التاني ماسل سترين من الكرونيك كاف. ممكن يبقى في عنده ماسل سترين من الكرونيك كاف. هاي طيب العيال دول يزرعوا صعب. صعب ندخل من فين؟ في سنترال سينوس لان الكرونيك ديزيز. بعد كده بقى باي اكزامينيشن هيهمنا نقط بقى قبل ما ادخل في الشاست جنرال ايه؟ اكزامينيشن. في الجنرال اكزامينيشن لما تيجي تقيس حركه الولد عمرها ما هتبقى نورمال طول الوقت ايه؟ اباف نورمال. الحاجه الثانيه الولد شكله فيري توكسيك. يعني هتلاقي عنده فالور. تمام؟ مش كده وبس، ممكن تلاقي عنده كلابينج. ممكن تلاقي عنده بافينس اوف ذا ايريس. اكتبوا كده على جنب، هتبقوا في البطن. ايه سبب البافي ايلتس؟ اول حاجه كرونيك كاف. الحاجه الثانيه هايبوبروتينيميا نتيجه البرودكتيف كاف جامد. رينال امايلويدوز. الله ينور عليك. ايه تاني؟ الواد عنده تحت فيه فايبروزس عشان الكرونيك انفكشن. انتوا عارفين الفايبروزس ده بيعمل ايه؟ الفايبروزس ده هيحصل حوالين البرونكيولز او اسف البرانشات بتاع البلمونري ارتري. تقوم قافلاه وفوق هايبر انفليتد البيولاي ضغط على الكابيلرز في البلمونري ارتري. البلمونري ارتري بريشر مع الوقت عندهم ايه؟ يعلى. لو عيلة هيجي له ايه؟ بلمونري هايبرتنشن. يجي له رايت سايد ايه؟ فيلير. لو رايت سايد فيلير يعمل جنراليز ايديما من ضمنهم مين؟ البحص. طيب بعد كده اللور دم ممكن نلاقي فيه ايديما لنفس الاسباب بس ما عدا الكرونيك كاف. لنفس الاسباب ما عدا الكرونيك كاف. الحاجات اللي بتطير ان واحد يقول له رجليه مرمه ليه من الكرونيك كاف؟ ليه يا ابني هو بيطح برجله والكاف هيأثر عينه ازاي يعني؟ يبقى انا لما بطح حتى الاقي الجزمة طارت من رجلي. صعب قوي. تمام؟ يبقى عمر الكرونيك كاف فهيعمل كتيبه فين؟ في اللور لين. طيب بعد كده خلاص نيجي نعمل لوكال اكزامينيشن. في اللوكال اكزامينيشن اول حاجه انسبكشن. ممكن الاقي مايلد ريسبيراتوري ستريس. كويس؟ شويه تكييفية، شويه وركينج هنا ديزاير، شويه انتر كوستر وسب كوستر خفيف. طيب لو معاه حوالين نيمونيك رياكشن ممكن الاقي في جراندي ساعتها. طيب في ليميتيشن اوف موفمنت ولا لا؟ في ولا مفيش؟ في في ولا لا؟ بايلاترا ولا يونيلاترا؟ طيب الموفمنت قلناها بايلاترا، لكن يا ترى في بلج ولا ريتراكشن؟ فوق تحت. الله ينور عليك. بعد كده بالفيشن التراكية ها سنترال. بعد كده بالبابول ساوند، احط ايدي فوق على الابر لوب ممكن احس بالبابول ويز، تحت ممكن احس بلور الرب لان هنا ممكن شويه بلوريزي على الانفكشن، فوق ممكن احس ويز عشان البرونكوس بال. طيب بعد كده تديني فوق ديمينشت، تحت هلاقيها عاليه. ليه؟ لو في نيمونيك ايه رياكشن. بعد كده بيركشن فوق هايبر ريزونانس، تحت انفيرت نوت او دالنس. خلاص كده على العكس ايه اللي انا اقوله هو الصح تمام، مش العكس، مش عارف مسطور من صح اللي انا اليش. يبقى فوق هايبر ريزونانس، تحت ايه في دالنس. بعد كده الاوستالتيشن الان انتري بايلاترال ايمنش. تعالى بقى في البريسا فوق هارش فيزيكولا، تحت ممكن الاقي برونكيا لو في حواليه ايه نيمونيا. طيب الادفنتيشا ساوند فوق سيبيلانت رونكاي، تحت سونوراس رونكاي وكورس كريبيتيشن لو في سكريشن، وممكن الاقي فاين كريبيتيشن، وممكن بلور الرب لو في سراوندنج ايه نيمونيا وبلوريسي. في مشاكل هو الشيست كله فين؟ في البرونكس. طيب بعد كده ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في البرونكس؟ كرونيك توكسين ده تعمل بينا الاميلودوزس في اللنج، ممكن يحصل لنج ابسس، ممكن تعمل لنا امبايما دراي انكلوجن حصول الايه امبايما، ممكن تعمل كور هرمونال الكلام ده اتقال، ممكن يحصل فايرو نيومو ثوركس، كل الكلام ده واضح. طيب ايه الانفستيجيشن؟ شست اكس راي بس كده، شست اكس راي هلاقي كاتب الكلام ده تتبعكم، هلاقي عندي بايلاترال بيزن هاني كوم فاكتير واضح، والابر لوب غالبا هتلاقي هايبر انفلت. بعد كده اعمل سي بي سي، ممكن الاقي التوتال كاونت عالي اللي عندهم انفكشن، ومعظمه غالبا متروفي لان ده ماكتيريال ايه انفكشن. البلاد جازز ممكن احتاجها، انا بقول صعب تدخل من الريسبيراتوري فيلير ولذلك ما تنتهاش في الكومبليكيشن، يبقى البلاد جازز مش محتاجها، لكن محتاجين اسبيوتا analysis and the culture. ده مهم جدا عشان اعرف ايه الاورجانيزم الموجود. مش كده وبس، محتاجين برونكوسكوبيك examination. المنظار دلوقتي اسهل بكثير من البرونكوجرام. زمان كنا بنعمل برونكوجرام، دلوقتي المناظير بتاعت الشيست الصغيرين بيعملوها فيرتر. يبقى هنا البرونكوجرافي دلوقتي ما بقاش حد يعمله، بيعملوا على طول ايه؟ برونكوسكوب. حطه بالمنظار. وهو دخل بالمنظار اول حاجه هيشخص يا ترى فيه اوبستراكشن ولا انفكشن. بالمنظار هيعمل اسبيريشن سيكريشن. بالمنظار ممكن يحقن لوكال انتي بايوتيك ثيرابي. مشاكل يبقى البرونكوسكوب مهم جدا. عايز تفحص السيليا وانت طالع بالمنظار خد عينه من البرونكيال تري وجايز تكون الولد عنده انفايت سيليا هيبان تحت الالكترون ايه؟ مايكروسكوب. في مشاكل؟ في مشاكل؟ نعالج. نعالج البرونكيا اكس ازاي؟ أول حاجة فصل الدرينج. بنعلم العيانين دول إن هو لازم على قد ما يقدر، مش مرتين أو ثلاثة، على قد ما يقدر، إن هو ينام في وضع السجون، وحد يعمل تخطيط خفيف على الظهر عشان يساعد تروح إيه؟ السكريشن. النقطة الثانية، أنت عشان تطلع السكريشن فاهم اللي بيعمله في البيت، لازم تديله ميوكوليتك وإيه؟ وإكسبكتور. لو الواد عنده برونكو سباز هتديله برونكو دايليتور، أنتي بايوتكس عشان تعالج مين؟ الإنفكشن. ده او العيان جاله هيموبتيز او عنده ريزيستنت كيسز, اعمل ايه؟ هضطر اعمل سيرجيكال تريتمنت اللي هيحدده بتوع جراحه الصدر. دي مشاكل يشيلوا اللوب ده اذا كان حاجه لوكالايزد او حاجه. مشكلة في البرونكيتس. انا اسف اني كنت براجع لكم بطنه لان ده يخص بطنه اكتر, لكن في بعض اساتذه الاطفال عندنا ممكن يسال ايه فيه. حسيتوا ان احنا مضيعين وقتكم ولا ماشيه؟ يعني اهو تذكره بطنه بتاع النايم في البيت دلوقتي قبل رجعنا. بعد كده بقى بلورال ديزيز. بس قبل البلورة بقى معلش نقول الكروب اسهل. الكروب رابع اهم. الكروب او السترايدر اللي اسمه كرتون سنه رابعه. كروب اول صفحه اول صفحه. السترايدر اللي بنتو كرتون في سنه رابعه تحت مسمى السترايدر. احنا كل الاطفال بنسميه كروب. ليه؟ لان الولد بيجيلي بالكروني اب وبيجيلي كبتاع اطفال. الولد عنده كحه ضباحه. الام تقول لك عنده كحه ايه؟ ضباحه. سمعتوها قبل كده كحه ضباحه؟ يا جماعه اسمعوا يا ريت ثلاث مرات اقصاها عشان صوتي. ده الولد عنده كروني اب بيكح كده. طلع من هنا لا مش هنا. طلع من هنا كده. بصوا من الزور من اللارنكس بيعمل كده. شايفين الكحه؟ طلع من اللارنكس كحه ضباحه. طيب لما يكون عندي حاجه في اللارنكس تعمل لي الريتيتف كاب اللي احنا بنسميه كروبي كاب. مش كده وبس. لما يكون حاجه خبطه الفوكال كورد معاها هتخلي الولد ده صوته رايح عند هورسز وفايس. لو الحاجه دي قفلت اللارينكس هيقوم الولد يجيلي بايه؟ بسترايدر. الولد بيكح. يا إما الولد عنده لارينجيو ماليشن واحيانا تبقى لارينجو تراكيو ماليشيا الكارتريج بتاع اللارينكس ما تكونش. شوف عيال كتير جدا الام دي بتقول لك الام صوته غريب قوي، تحس الواد عنده اختلاق او صوت غريب، لان لما يجي ياخد نفس يحصل كولابس لمين؟ للارينكس. خدتوا الكلام ده في اي ان تي؟ طيب غير كده ممكن يكون عندي ميكانيكال كومبريشن على اللارينكس من بره. زي ايه؟ واحد عنده جايتر جامد جدا، واحد عنده ريترو فارينجال ابسس او بارا فارينجال ابسس ممكن يضغط، واحد تاني عنده انجنيوراتيك ايديما وقت اللارينكس وبره اللارينكس فقبل الدنيا. بعد كده انفلاماتوري كونديشن زي ايه؟ فايرال انفكشن. الفيروس اللي طلع هنا برضه ريسبيراتوري سينسيتا، لكن البارا انفلونزا، انفلونزا الميزلز، اي فيروس ممكن يعمل لإما فيرال لارينجيتس او لارينجيو تراكيايتس، واحيانا الامور تبقى شديده قوي يعمل اكيوت لارينجيو تراكيو برونكايتس. يبقى اما يعمل لارينجيتس بس، اما لارينجيتس وتراكيايتس، يا اما لارينجيو تراكيو ايه برونكايتس. في اورجانيزم خدتوه في الاي ان تي السنه اللي فاتت، بكتيريا بتيجي في الايبي بلوكس وتعمل لي اكيوت ايبي جلوتايتس. لو حصل اكيوت ايبي جلوتايتس الايبي بلوكس هو اللارنكس ومقفل ايه؟ اللارنكس، بيدخلوا في استرايد اللي هي الاتش انفلونزا. وقال لك العيان اللي عنده اتش انفلونزا وعمل اكيوت ايبي جلوتايتس تلاقي الواد عنده سيفير ريسبيراتوري ديستريس. مش كده وبس، الواد عنده حرارته 40 فيما فوق، حرقان جامد في زوره اذا كان كبير ويقدر يقول، مش كده بس مش قادر يبلع حتى ريقه، في درولينج اوف سلايفا، والواد ده ما بيتحسنش الا لما ينيموه على ايه؟ بطنه. يبقى هنا بيتحسن البرون ايه؟ بوزيشن. تنيمه على ظهر الواد يتخنق، تحطه على بطن الواد ايه؟ ياخد نفسه. قالوا لكم زمان في الاي ان تي ان الثروت اكزامينشن في الحاله دي از ابسوليوتلي كونترا انديكيتد، لان لو عملت ثروت اكزامينشن ممكن الواد يجيله كارديان ارست. ليه؟ عشان الايبيجلوت ده فيري سنسيتيف هايلي انفيتد بالفيتس، اي حاجه تخبطه ممكن يحصل ايه؟ برضه ميجا اتاك والواد يموت. طيب بعد كده حاجه هيستوريكال لكن نوع دي بدانا نشوفها جديد اللي هي الدكتيريا. اللارينجيا الدكتيريا ممكن تقفل اللارينكس خالص، فالعيان ده يجي لنا بايه؟ بالسترايد. بعد الانفلاميشن حاجه خدناها في اخر النيوتريشنال ديس اوردر قلنا عليها اللي هو التيتاني. قلنا العيال اللي عندهم تيتاني ممكن يحصل لهم سبازم في الادكتورز وذا فوكال كورد تقفل مين؟ اللارينكس. خدناها تحت مسمى لارينجيزماس استريدوس، لارينجيزماس ايه؟ استريدوس. بلاش كده، في العيال الكبار شويه ممكن يبقى عنده هيموراجيك بوليك في الفوكال كورد او بابيلوما في الفوكال كورد، ايا كان ممكن تعمل هذا الوضع. في مشاكل؟ سهله اسباب الاسترايدول، احنا بنراجع ايه ان دي اللي انتوا امتحنتوه. الاسترايدول مهم جدا في الاطفال في الريتم، مهم جدا. طيب العيالين دول كلينيكالي هلاقي فيهم ايه؟ مشكله ابر. هلاقي الام بتقول لي الولد ده عنده كروبيكا اللي انا قلته، كحه دكتور غريبه جدا ما تقدرش تسمعها اللي انتوا سمعتوها كلكم، صوته رايح في هوكسنس اوف ايه؟ اوف فايس. عنده سترايد احتلال بس مش عارف ياخد ايه؟ نفسه، وممكن يبقى عنده ريسبيراتوري ديستريس. اوصف لي بقى ريسبيراتوري ديستريس هنا. انا عنده تاكيبني وركنج ايه لنزاي سوبرا سترنال وسوبرا كلافيكولار ايه؟ ريتراكشن، وممكن يبقى سيروس. المشكلة أبر. يبقى في حاجة في اللور؟ يبقى انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن، everything is normal. مش حاجة خالص فين؟ في اللور شاست. يبقى كل الحاجات اللي احنا قلناها مش موجودة. طيب لما يجي لي عيان بالوضع ده ميديكال ايمرجنسي. الواد ده لو سبته هيموت. يبقى أول حاجة بعملها بسرعة اعمل له بلين اكس راي، والبلين اكس راي بحط موجودة في الاستقبال، نعمل انتروبوستيريو ملاكمة. ما أهمية البلين اكس راي؟ لو عندي راديو اوبيك فورين بودي زي القايم ده هيبان، وحلول ما انت تاخده من الهيستوري مع حالة للأم الواد بعيد عنها وجابهولها بالشكل ده، ده حد كان شايف فيه بقى جنيه فوقه ولا نص جنيه ولا أي حاجة، محدش كان عارف فيه ايه. يبقى هنا في الاكس راي هيبان راديو اوبيك فورين بودي ده. في البلين اكس راي لو لقيت الايبيبلوكس ايديميكس كويس، يبقى انا عرفت ان ده اكيد ايه؟ ايبيبلوكس. في البلين اكس راي لو لقيت الايبيبلوكس السليم لكن تحتيه في ناروينج في الاير واي، يبقى ده اكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس، حاجه تحت مين؟ اللارينجز. بتبان حاجه اسمها بورت واين ساين، ليه؟ لان الاير واي هنا بيبقى ضيق وتحت التراكيه ايه؟ بتبقى واسعه. ايا كان هعمل لين اكس راي سواء انتروبوستيريو سواء ايه؟ سواء لاترال. طيب البلين اكس راي كانت كونكلوزيف يبقى لله الحمد والمنه. ما نبقاش على طول حاجات العيان عشان اعمل ايه؟ مانجمنت. نعمل مانجمنت ازاي؟ هدخله المستشفى. يبقى اول حاجه ريست كويس؟ بعد كده احط على اكسجين، بس يا ريت الاكسجين اللي هتحطه تمرره في ميه بارده، بسميه كولد هوميدوفايد ايه؟ اكسجين. ليه الاكسجين هنا همشيه على ميه بارده؟ عشان يتشبع بمقار ميه بارد فيقلل لي لارينجال ايه؟ اديما، لان لما يوصل هنا الهواء البارد هيعمل بازو كونستريكشن اوف ذا كابيلاريز، هيقلل اللارينجال ايه؟ اديما. طيب بعد كده العيال بتوعنا دول نعمل ايه تاني؟ هديله اي بي فلويد تكون تلتين المحاليل او تلتين المحاليل اللي هو محتاجه. بعد كده احاول اعالج السبب ازاي؟ والله احنا عندنا في الاستقبال اندايركت لارينجوسكوب او دايركت لارينجوسكوب، اقدر ابص لو في فور بودي ايه؟ نشيله. حاسس ان العيان عنده من الكلينيكال مانيفستيشن عنده درالج والصلايبة والولد باين عليه ان هو حرارته 40 والثرومبوزيشن بيحسنه، انت شاكك الولد عنده اكيوت ايبيكلوتايد ستيج انفلونزا، ابدا على طول ثيرد جنريشن ايه؟ كيفالوسفوريا. طيب حسيت ان ده فايرال انفكشن ادي ريبا فايرين، حسيت ان الولد عنده هيبوتاكسيميا لان عنده كاربو بيزا اسباز وممكن الاقيه بيتشنج، ادي اي بي ايه؟ كالسيوم. شاكك في الدفتيريا، تدي بنسلم والانتي توكسين. يبقى نحاول نعالج ايه؟ السبب. طيب الواد ما بيتحسنش، اقوم مدي سبورتيف تريتمنت. ايه السبورتيف تريتمنت؟ نحاول نفك لارينجال ايديما على طول. في موجود بس مش موجود في المستشفيات الحكوميه، موجود تبعته بيهم من اي صيدليه، راسيميك ابينفرين او انهيلر ابينفرين، حط على الجهاز النوبلايزر وندهوله بالانهاليشن. واخد بالك؟ الابينفرين هيعمل بازو كونستراكشن في الكابيلاريز اللي عندي، المفروض هيقلل لك مين؟ الارينجال ايديم. طيب مفيش انهيلر ابينفرين، ادي كورتيكوسترويد اي بي. ادي كورتيكوسترويد ايه؟ اي بي. في الامرجنسي في الحاله دي قال لك يو كان ريبليس اول بادي فلويدز باي هيدروكورتيزون، اللي هو كورتيزون سريع، هيدرو كورتيزون. ليه؟ لان الواد مخنوق وبيموت. لقيت الواد ما بيتحسنش، الحق صوت وابعت لبتاع الاي ان تي يعمل له ايه؟ تراكيوستومي، عشان تخلي الولد ستيل الايف لحد ما توصل للسبب وايه؟ وتعالجه. يبقى هنا ممكن اضطر في النهايه اعمل تراكيوستومي لحد ما اوصل للسبب وايه؟ واعالجه. الكلام مفهوم؟ واضح كده؟ طيب بعد كده عندك اكيوت سباسموديك جروب، ده بيحصل لبعض الناس الاطفال كده، تلاقي عيل تتعرض لاي تيار هواء تلاقي الواد التاني بيجي له ايريتيتف ايه؟ كف كده وما لهاش اي تفسير. ده غالبا الرجيك ان نيتشر. طيب واي وي جيف اي بي فلويد؟ ذير از نو فلويد. بص يا سيدي الفاضل، الواد مخنوق ما بيعرفش لا ياكل ولا يشرب، لو سبته في الفتره دي هيطلب منك ديهايدريشن. اللي بعيد الكلام ده، مش الواد مخنوق؟ شوك اكل ديهايدريشن، هو شوك ان انا اكل ديهايدريشن يبقى لازم في نص ده. القصه القديمه دي شوفها، ايه الفرق ما بين الكونسوليتنج والنون كونسوليتنج ريبيتيشن؟ الكونسوليتنج والنون كونسوليتنج دي ايجيبشن تيرمز، في اي بقى في العالم مش هذا الكلام خالص، كونسوليتنج ونون كونسوليتنج، لكن المصريين هما اللي بيقولوها، دي بتطرقع ودي ما بتطرقعش، واخدين بالكم؟ لكن كلهم هو صوت واحد. اي ريفرنس في الدنيا تلاقي ميديم سايز كونسوليتنج كريبيتس تعرف ان الاديتور از ان ايجيبشن اديتور على طول، كويس؟ لذلك بره بيسموا الميديم سايز كونسوليتنج كريبيتيشن باروز اكسبريشن، يعني اكسبريشن بتاع الفراعنه، واضح؟ يسمونها الفراعين، تمام؟ انت فرعون صغير وانت فرعونه صغيره، تمام؟ فباروز اكسبريشن المعيد كده ساتر عشان هو الجينيكولوجي ما هو الا مراجعه أطفال. نعم. الصبح كله هنا وبعد ظهر هنا. طيب بعد كده. بالنسبة لنا بقى. الديزيز خمسة كلورة. هو مجرد الكلام اللي احنا خدناه من كده. أول حاجة عندنا دراي كلوريز. لو سمحت بقى الصوص. بعد كده لما اعمل فالفيشن الاقي الحته دي ممكن احس عشان تندر. تندر عشان في ايه؟ رورز. اما انا احط على الحته اللي فيها الرورز السماعه هسمع بلورال راب. فيجي الحاجات الثانيه حسب السبب اللي تحتيها فيها مشاكل. هو نفس الكلام اللي انا قايله 100 مره قبل كده. طيب ايه الانفستيجيشن؟ بنعمل تشيست اكس راي عشان اشوف الدايت ريزم؟ لا، عشان اشوف الاذر باثولوجي. ممكن يبان الواد ده في الشيست اكس راي عنده ريب مكسور، ممكن يبان في الاكس راي عنده لانجرز، ممكن يبان عنده لوبر نيموني، ممكن يبان عنده رونج اكس. يبقى هنا عشان اوصل للاندر لاين ايه؟ ايتيولوجي. طيب بعد كده العيانين اللي عندهم دايت ريزم الاساس علاج السبب، وتديله انرجيزك عشان يقدر يستحمل ايه؟ البين ده فقط لا غير. في مشاكل بلورال ديفيوجن، بلورال ديفيوجن عشان الاكس راي، عشان الاكس راي، ان انتوا شفتوا في الاكس راي بلورال ديفيوجن كتير جدا. بلورال ديفيوجن معناها ان انا عندي فلويد كولكتد في البلورال ساك. الفلويد ده ممكن يكون ايه؟ ميه في الناس اللي عندهم جنراليز ايديما، زي واحد عنده هارت فيلير، ولا عنده نيفروتيك سيندروم، ولا عنده ليفر سيروز، هايبوبروتينيميا لاي سبب. الترانسيوديت ارجوكم اكتبوا قصاد انه بيبقى بايلاترال ديفيوجن. الترانسيوديت بيبقى بايلاترال ايه؟ ديفيوجن. لان بيجي استاذنا الدكتور حامد الخياط في شكوى اخر السنه يقوم كده حاطط الاكس راي قدامك، او يسالك من غير اكس راي يقول لك لو واحد عنده بلورال ديفيوجن وشفت الاكس راي بتاعته تقدر تقول لي ده ترانسيوليت ولا حاجه ثانيه؟ تقدر تعرف الترانسيوليت في الاكس راي؟ اقول له اه، ان هيكون ايه؟ بايلاتر، هيكون بايلاتر. او اكسوليت نتيجه سيراميك باثولوجي في اللنج، في الميدياستاينم، في البلورا، ده براجماتيك انفرا، ده براجماتيك الكلام اللي لسه قايله في الايه؟ في البلوريس. انفلاماتوري اكس راي. طيب النقطه اللي بعد كده ممكن يكون ده باص. ايه الحاجات اللي بتعمل باص عندنا؟ ستاف نيمونيا، لانج ابسس فتح الله ينور عليك، برونكايتس ممكن تعمل ايه؟ امباين. طب ايه رايك واحد عنده ترانسوليت او اكسوليت وانت بتعمل له تابنج مفيش استراليزيشن، حصل كونتامينيشن، ممكن يتحول لايه؟ لامباين. يبقى لو حصل كونتامينيشن لاكسوليت او ترانسوليت. طيب لو واحد عنده هيموراجيك ديفيوجن، ايه اللي كان بيعمل هيموراجيك؟ خلينا نقول اللي فات كلبسيلا، التي بي، ها؟ تروما، الشيست وور، واخر حاجه الكانسر في الاطفال، اخر حاجه ايه؟ مالينس. طيب كايلس لينف، لينفاتيك سيستم او استراكشن، ثراسيك داكت، او تروما للثراسيك داكت ممكن يحصل ليكج منها في البلورا. في مشاكل؟ نعم؟ فكرت اللي هو بس اللي هو الايديوماسيك اكسليت، الايديوماسيك اكسليت اللي هو بتاع الايديوماسيك بلوت اللي هو البرايمري بلوريسي، اللي هو كان سوى برايمري بلوريسي وقلب باكسليت. بل هو تاني برايمري بدا فيه ومحدش عارفه. ففي عندنا احيانا حالات من الديفيوجن ما نبقاش عارفين ايه سببها. طيب خلاص بعد كده واحد عنده بلورال ديفيوجن، السيمبتومز هتعتمد على السبب بدايه، بس العينين كلهم هيبقى عندهم ريسبيراتوري ايه؟ ديستريس. لكن بالاكزامينشن بقى هقدر اقول الاتي، الواد لما ابص عليه هلاقي عنده ساينز اوف ريسبيراتوري ديستريس، مش كده وبس. في ليميتيشن اوف موفمنت اوف ذا تشست على الافكتد سايد، هلاقي في بلج ولا ريتراكشن؟ ها؟ بلج. بعد كده بالبلبيشن انا احط ايديا تراكيا بوش تو ذا اوبزيت سايد، بعد كده هلاقي تي في اف على الحته دي ايه؟ خالص. بعد كده بالبركشن هلاقي هنا استولي ضغط ده دياجنوستيك. بعد كده اوسكالتيشن الاير انتري ناحيه دي ايه دامج، لكن البريس ساوند والادمنتيشن ساوند حسب الاندرلاينج ايه باثولوجي. طيب بعد كده انفستيجيشن تعمل العينين دول ايه شست اكس راي، كلكم هتشوفوا شست اكس راي وهتعرفوا. بعد كده سي تي سي لو دي امبايما هلاقي ماركت نيتروفيليا موجوده، لو دي توبركلوس هلاقي ماركت ايه ليمفوسايتوزس. تعمل بلاد جازز لو انت شاكك الواد ده هيدخل منك فين ريسبيراتوري فيلير. لكن ما تنساش تعمل بلورال تاب، اخد عينه منين من البلورال. العينه دي بتتسال بتوديها فين، بعمل بيها اربع حاجات. فيزيكال اكزامينشن نشوف لونها كويس، لو لقيتها زي الميه يبقى غالبا ده ترانسفيلين، لقيتها مسفره شويه يبقى ده ايه انسولين، لقيتها بص بص معروف هيموراجيك هيموراجيك معروف زي الجبل تايتس. بعد كده ابعتها فور كيمستري، بنطلب ايه في الكيمستري البروتين، بنطلب ال ال دي اتش كويس، بنطلب بقى الكلورايد والجلوكوز حسب ما احنا عايزين نطلب من الكيمستري. بعد كده بنبعتها فور سايتولوجي للباثولوجي، عينه للباثولوجي عشان يشوف نوع الخلايا اللي موجوده، ممكن يلاقي ميزنكايمال سيل في الترانسفيري باص سيل فين في الامباينا، ممكن يلاقي كيزياس ماتيريال وليمفوسايتس في التوبركلوزس. الكلام ده واضح؟ ممكن الاقي مالينا سيل في المالينا دي انكلوجن. بعد كده كالتشر اند سنسيتيفيتي، دول الاربع جهات اللي بعتنا فيهم البلورال ايه ده. وعلى هذا الاساس هنعالج العلاج ايه، الاساس هو علاج السبب، عالج السبب. لكن انت تركب انتربوستال تيوب في حاجتين اثنين، لو العيان عنده ماسيف افيوجن لدرجه عامل ريسبيراتوري ديستريس، او العيان عنده بص حتى لو كانت كميته ايه بسيطه. اما الكومبليكيشن بتاع الكروليتوجن دي كلها ملهاش ايه لازمه. بامانه حاسين في مشاكل في الشاشه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.